الصغار في كتاب القوانين والموضوعات يقول لا يثبت أي لفظ في السنة لأنه يعلم إيش؟ كل ما جاء في السنة مقدم لياء النداء. إيه يا علي. لا يثبت ولا يصح. إيه. هناك أما بعد يا علي. كيف؟ هو يقصد يعني مثل هذا من ذكر الكفار الآن. قد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي. لا قصر الحديث الرسول المرفوع. نعم. لكن حتى الحديث المرفوع ما يقول عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ. لا هو يقصد يا علي. يقول يا علي. يعني نعم نعم. رد للرافضة. عندهم أحاديث كثيرة يا علي يا علي يا علي. لكن الرسول خاطب علي وحده لما خلفه في غزوة تبوك في أهله وقال جعلتني مع النساء قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى على أنه لا نبي بعد يعني أخلفك في أهلي كما أن موسى خلف هارون في قومه.